لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نبدأ درس هذه الليلة، ليلة الخميس 15 من شهر شعبان لعام 1430 للهجرة، في جامع الراجح في مكة المكرمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نقول وما نسمع. تفضل يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي الدرس الماضي ذكرنا أن هناك أربعة أسئلة، أذكر أو خمس، تذكروننا بالأسئلة حتى نبحث عن الجواب. لماذا قال في حق الرجال في الأزواج قال ولكم نصف بالمخاطب، وفي حق الزوجات في الغائب؟ هذا السؤال الأول. والثاني، المراد بالكلالة، ما المراد بالكلالة؟ لا قلنا ما المراد بالكلالة. أي وهل القرآن فسر الكلالة أو فسر أحكام الكلالة؟ لماذا ما المراد بالكلالة؟ وهل القرآن فسر الكلالة أو فسر أحكام الكلالة؟ والثالث، لماذا هنا بهذا الموضع غير مضار ولم يقيده فيما سبق؟ والسؤال الرابع، المسألة المشتركة وما الحكم فيها، وهل دل القرآن على الراجح فيها؟ إن شاء الله نعرض هذه المسائل في هذا الدرس. وين هذه الشيخ موجودة؟ أحكام المواريث، تعلمون أيها الإخوة، يعني ابتداء أن أحكام المواريث هي في ثلاث آيات، الآية السابقة والأحكام التي ذكرت فيها هي أحكام الأولاد والأبوين، العمود والفرع. وهذه الآية التي معنا اليوم ذكر فيها الزواج والإخوة لأم، لا ليس كل الحواشي، إنما الأزواج والإخوة للأم، ولماذا اقتصرت هذه الآية على هذين الصنفين فقط، الأزواج والإخوة اليوم، ثم في آخر السورة ذكر أحكام الإخوة الأشقاء ولأب؟ ويلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمر وأعاد عليه السؤال في الكلالة قال: ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر النساء؟ ولم يقل آية الكلالة التي في أول السورة، إنما أرشده إلى آية الكلالة التي في آخر سورة النساء. والحقيقة أن أحكام الكلالة فعلا تتبين في آخر السورة، ولكن بما أنه ليس عندنا يعني فرصة أن نتكلم عليها إلا في وقتها، لكن لعلنا نشير فقط في وقتها. فعمر بن الخطاب قال: لئن عشت لأقضين فيها بقضاء يقضي به من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. ولم يحله النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء آخر سوى القرآن، وبهذا يتبين لنا أن الأحكام كلها تؤخذ من القرآن. فسيتبين لنا اليوم بعض أحكام الكلالة والأحكام الأخرى ستكون في آخر السورة. طيب، ابن تيمية، أنا أريد أن أشير كم مرة وأردت أن أشير ثم أنسى. ابن تيمية رحمه الله له مؤلف في أو كتاب، يعني يعتبر هو الكتاب هذا ألفه في شمول النصوص الشرعية لأحكام النصوص الشرعية للأحكام الشرعية، ألف هذا وبين أن النصوص الشرعية كافية في بيان الأحكام الشرعية. وهذا الكتاب منشور ضمن جامع المسائل الذي تصدره عالم الفوائد، معروف هذا المشروع، يخرجون تراث شيخ الإسلام ابن تيمية اللي أخرجوا الذي هو، ومعنا بعض الأخوة يعرفون هذا أحسن مني. على كل حال هو أخرجوا الكتاب، هو جزء منه موجود في الفتاوى ناقص، لكن هم عثروا على الباقي وأخرجوه. والعجيب أن ابن تيمية رحمه الله في هذا الكتاب عقد فصلا ليبين شمول النصوص الشرعية للأحكام الشرعية بضرب مثال بالفرائض. قال: لأنها أشكل من أشكل المسائل، فضرب مثالا ليبين أن الأحكام مسائل الفرائض موجودة في آية الفرائض. ولذلك أنا أنصح بقراءة هذا الكتاب والرجوع له، أنصح الجميع، وهو قيم جدا، موجود في أظن في المجلد الثاني أو المجموعة الثانية من جامع المسائل مع قاعدة الاستحسان، وهو الثانية. طيب، هنا قال الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. لماذا قال ولكم ولم يقل وفي المخاطب، بينما عبر في النساء في الغائب؟ قال بعضهم إنما قال ولكم بالمخاطب للرجال، وقال للنساء بالغائب بضمير الغائب، قال هذا ليدل على فضل الرجال على النساء، كذا قال بعض العلماء، وأن الرجال يقدمون على النساء. وهذا المعنى هو صحيح، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، هذا من حيث العموم صحيح، والرجل يقدم على المرأة، الله الذي قدمه والله الذي فرض هذه الأحكام. لكن هنا نحن ذكرنا قاعدة أنه في آيات الأحكام يكون الدلالة على الأحكام، فما الحكم الذي ممكن نستفيده من قول ولكم ولهن؟ الذي يظهر الله أعلم أنه قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم بالخطاب ليبين أن أمر الفصل والقضاء في أمر الفرائض والمواريث وغيرها من الأحكام إنما هو للرجال، يعني الرجال هم الذين يتولون ذلك، وهذا صحيح، وليس للنساء أن يتولين الولاية العامة على الرجال كالقضاء وغيرها من الأمور العامة والملك ونحو ذلك، ليس لهن ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فالله عز وجل خلق الخلق وجعل لكل مهامه وما يصلح ويصلح له. فالرجال عليهم الجهاد وعليهم الأمور الكبيرة والعظام، والنساء عليهن من الأمور أيضا العظيمة التي تقوم بها من تربية النشء ورعاية الأسرة، ما الشيء الذي لا يمكن أن يقوم به الرجل أبدا. ولذلك يعني يكثر في عصرنا هذا للأسف الشديد التنغيص والتشغيب، ممن يزعمون أنهم يحافظون على حقوق المرأة وينعقون دائما بهذا، وهم لا يريدون هذا، إنما يريدون شيئا واحدا وهو شهوة نفسية ليس غير. وعندهم المرأة لا تتعدى الجسد، فهي جسد بلا روح، يستغلونها يستغلون جسدها، فهي بنظرهم كالحيوان لأنها جسد. وإذا كسد سوق هذا الجسد في الكبر فإنها تكسد بضاعتها ولا تساوي عندهم شيئا، ولذلك مأواها دار العجزة ولا أحد ينظر إليها. وأما شريعة الإسلام فالله عز وجل قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وقال: حملته أمه كرها وضعته كرها وهنا على وهن وفصاله في عامين. فأوصى بهما أعظم الوصية حين الكبر، هذا حقها. وأما أن تكون المرأة جسدا تستغل في السكرتارية أو تستغل في الدعاية الرخيصة للبضائع، تستعرض جسدها لكي تسوق هذه البضاعة، وكذلك تصنع في الدعاية في الدعاية والإعلان وفي عرض الأزياء، ليس لها من مقومات إلا هذا الجسد، وهو جسد رخيص بهذا الاعتبار. أما المعنى والروح والعلم والثقافة، هذه هي القيمة، لكن هم لا يريدونها كذلك، إنما يريدونها جسدا تباع وتشترى كما تباع في سوق النخاسة. ويزعمون ويدلسون أن هذا من حفظ حقوقها، ولذلك يشغبون بأشياء شكلية قد تروق على الضعاف. فيقولون دائما في خطاباتهم كما يذكر شيخنا ابن عثيمين، وكثيرا ما يكرر هذا، يقولون هؤلاء المفتونين: آنساتي سادتي. فيبدأون بالنساء قبل الرجال. قال: وقد لاحظت ملاحظة غريبة في بعض الأماكن، أنهم يكتبون على دورات النساء دورات للسيدات، وعلى دورات الرجال دورات للرجال. قال: نحن نطالب بحقوقنا، هن سيدات ونحن حتى سلبون السيادة. فقالوا: رجل فقط، أنت ليس لك إلا الرجولة، أما هي فهي سيدة. يكتبونها. قال: أنا رأيتها، حتى ذكرها هنا يعني، وأنا حضرت درسه هنا وقالها. قال: هذا شيء يعني يقهر، هذا من الغزو، وهذا من الشيء الذي دلسوا فيه على الناس. فهؤلاء يزعمون أنهم بهذا يصنعون حفظ، يعملون ويحفظون حقوق النساء، والواقع أنهم ليسوا كذلك، إنما من يحفظ حقوق النساء هو من يتبع شرع الله. قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، وقال: إنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت به استمتعت به في عوج. لم يكن هذا استنقاصا للنساء، إنما وصية بالنساء. فيجب على المرء أن يتبع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا قال الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وجعل القضاء والحكم للرجال. وأيضا لا يمنع أن يكون فيه دلالة على تقديم وتفضيل الرجال على النساء، وهذه حقوق، كما أن الأم تفضل على الأب، قال: أمك ثم أمك ثم أمك في الحقوق والصحبة، هذه حقوق. قال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. طيب، هنا قال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وسماها أزواج، فالزوج يطلق على الرجل وعلى المرأة، وإن كان لفظ الزوجة أيضا هو لفظ صحيح قال وعربي فصيح. قال وفي الفرائض دائما يعتمدون زوج وزوجة حتى يفرقوا بين الذكر والأنثى. قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فشرط هنا لأن يأخذ الزوج النصف أن يكون ليس لها ولد. طيب وما المراد بالولد؟ الولد الولد هل هو البنت والابن ولا الابن والبنت؟ طيب إذن الولد يشمل البنت والابن. طيب هل يكون هؤلاء منه هو نفس الزوج أو حتى لو كانوا من غيره؟ منه ومن غيره. فإذا كان للزوجة ابن أو بنت واحد أو أكثر منه أو من غيره فإن الزوج يكون له الربع ليس له النصف، فيشترط له النصف إذا عدم الأولاد. قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فإن أي طبعا طبعا قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فإن لم يكن لهن ولد، إن كان لهن ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. طيب قال بعض العلماء إنه قال هنا ولكم واللام تدل على التمليك. قالوا وهذا يدل على أن الميراث ملك قهري. ما معنى ملك قهري؟ ها؟ يعني يدخل عليك قهرا ليس باختيارك. قالوا يترتب على هذا إيش؟ قالوا يترتب عليه فروع من المسائل، منها لو أنه تبرع تبرعا، قال تبرع بهذا الميراث لا أريد أن أستلمه. قالوا لو كان عليه دين حال يجب الوفاء به فإن تبرعه لا يصح، لابد أن يوفى دينه لأن هذا دخل في ملكه. قالوا لو كان لرجل أو امرأة ميراث شراكة شخص جزء من ميراث، يعني أرض لها نصفه مثلا، فماتت المرأة وورث زوجها النصف، هل لشريك المرأة في الأرض أن يقول لي حق الشفعة؟ الآن انتقلت المال انتقل منها إلى مثلا إلى الزوج أو إلى الورثة، هل له حق أنه يأخذه بحقه شفعة؟ لما؟ لأنه ليس بيعا وشراء، لأنه ليس بيعا وشراء، إنما هم قاموا مقام المرأة التي ماتت، يعني دخل عليهم هذا الشخص النصف، نصف الأرض دخل عليهم قهرا، فهم قاموا مقامها في الميراث، فليس يترتب على هذا الحكم. طيب قالوا أيضا ولكم نصف ما ترك أزواجكم. فيه مسألة هنا ذكروها، قالوا إنه عبر بالنصف تعبيرا يختلف عن سائر الفروق، فقال ولكم نصف، لكن في الربع والسدس والثمن والثلث وش كان التعبير؟ الثمن مما ترك، مما كذا مما، لكن في النصف بالذات قال نصف ما ترك أزواجكم، وقال في آخر سورة النساء فلها النصف مما ترك، وإن كانت واحدة فلها في الأخير، قال في آخر سورة قال وإن كانت قال يستفتونها قل في كل كان امرؤ هلك ليس له ولد أخت فلها نصف ما ترك، وفي أول السورة قال في البنت وإن كانت واحدة فلها النصف مما ترك. لماذا قال نصف ما ترك هنا؟ نصف ما ترك. وفي آخر النساء وإن كان قال امرؤ هلك ليس له ولد والأخت فلها نصف ما ترك، بالإضافة نصف ما ترك نصف ما ترك، بينما سائر الفروض كلها مما ترك. ها كيف يا شيخ؟ في أول السورة ماذا قال في البنت؟ وإن كانت واحدة فلها النصف مما ترك، ما قال نصف ما ترك، لكن في الموضعين ذولي قال نصف ما ترك في حق الزوج وحق الأخت في آخر السورة. قالوا إنه يؤخذ من هذا حكم. وما هو الحكم؟ قالوا ليس هناك أحد من الأصحاب الفروضي يمكن أن يتكرر فرضهم فيحيطون بالمال إلا الزوج والأخت، فإذا هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة. من يقوم يكتب أهلنا هذه؟ زوج، معلش لو كلفناك، زوج وأخت. أخت كم؟ اختصار ده أخت شقيقة يعني، يعني اختش يعني يقول لك. وأنت المتخصص ترى بالله الشيخ، أنت المخرج حقنا اليوم، نبي يجي هنا. لا سهل أو شا حلها يا شيخ عبد الله. لا ما مشكلة. طيب الآن أحاطوا في المال صح؟ المسألة إن اثنين واحد واحد صح؟ يعني فقالوا هذا من الأسرار إنه قال نصف ما ترك، لكن لو يكون فيها بنت مثلا. وش يصير البنت؟ حلوها أنتم أنا. وش البنت؟ لا لا خليك يا شيخ، خليك ما يحتاج. حلوها لي. وش يصير الحل؟ إذا نقول كم البنت؟ حطرس. وهنا؟ هنا الربع. والأخت الشقيقة؟ لا ها؟ لها الباقي تكون عصبة مع الغير. فكم المسألة من كم؟ لا واحد، والنصف اثنين، والباقي. على كل حال يقولون ليس هناك إحاطة أصحاب فرض ممكن يحيطون بالفرض إلا أصحاب النصف اللي هو فقط الزوج والأخت، ولذلك كان من أسرار التعبير أنه قال ولكم نصف ما ترك، يشير إلى أنه فيه من سيقاسمهم، يقاسم الزوج في الميراث وهو الأخت. وكذلك عبر في الأخت هناك نفس الكلام، لكن في البنت ما عبر هذا التعبير، قال وإن كانت واحدة فلها النصف، قال ما قال نصف ما ترك، ما كأن فيه مقاسمة معينة بهذه. على كل حال هذا استنبطه بعضهم، قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. طيب هنا سؤال في هذه المسألة، نصف ما ترى إن كان لهن إن لم يكن لهن ولد. الولد هنا قلنا يشمل الذكر والأنثى صح، ومنهم من الزوج ومن غيره. طيب هل يشمل هذا ابن لابني وإن نزل، وبنت لابني وإن نزلت؟ صح، لأنه يصدق عليها أنه ولد إن لم يكن لهن ولد. فإن لم يكن لهن، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. قال من بعد وصية يوصين بها أو دين، نفس ما سبق. ثم قال ولكم الربع مما ترك، ولكم ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، ونفس الكلام يقال في والله جزاك الله خير. إلا ولهن الربع ما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، نفس الأحكام السابقة. لكن هنا قال بعضهم يلاحظ أن الزوج هنا أخذ على أخذ الضعف مما تأخذ الزوجة. ففي حال عدم الولد يأخذه النصف وهي تأخذ الربع، ألم يضعف عليها؟ وفي حال وجود الولد أخذ الربع وهي أخذت الثمن أيضا ضعف عليها. قالوا وهذا من الأدلة على قاعدة الفرائض السابقة أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى في درجة في من جنس واحد في درجة واحدة فإنهم يأخذون يضعف الذكر على الأنثى. طيب انتبهوا القاعدة هذه هل هي يعني مستقيمة ولا يمكن تنخرم؟ قال نشوف. قال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، ما معنى كلالة؟ وليس له الطيب ليس له أصل أو فرع، يعني كل الأصول ولا الذكور؟ الصواب في الكلالة أنه هي الوراثة التي ليس فيها أب ولا ولد، كذا أب أحسن، ما تقول والد حتى لا يشمل الذكر والأنثى. أب يشمل الأب وما على، أب ولا ولد يشمل الأب وما على والولد وإن نزل. إذن الكلالة هي وراثة من لا أب له، أو الوراثة وراثة من لا أب له ولا ولد، كذا يقول. لا ما نقول والد لأن حتى ما يشمل الأم، لأن الأم هنا ليس يعني مثل الأخوة يأتينا حكمها، خلوا بالدقة أحسن كذا. لا أب، نعم لا أحسن لفظ يضبط هذا، لا أب له ولا ولد، احفظوا هذه، لا أب ولا ولد. السؤال الثاني، هل الكلالة معروفة عند العرب يعرفونها أم لم أمن القرآن فسرها؟ الصواب من ذلك أنهم يعرفونها، وإنما خاطبهم القرآن بما يعرفون. نعم، وإنما بين القرآن أحكام الكلالة. السؤال الثالث، قالوا الكلالة تطلق عدة إطلاقات، تطلق على المال الموروث، وتطلق على الوارث، وتطلق على الميت الموروث، الرجل الميت سواء ذكر أو أنثى الموروث، وتطلق على الوراثة الفعل نفسه. فأي وقالوا اللغة تشمل هذا، فأيهم المراد هنا؟ وإن كان رجل يورث كلالة، هل المراد الميت نفسه الكلالة، ولا المراد المال نفسه، أو المراد العملية نفسها الفعل، أو المراد الوارث؟ أيوة، قال بعضهم إن المراد هي الفعل نفسه الوراثة. طيب وش تكون إعراب على كذا كلالة إذا قلنا إنه الفعل نفسه؟ وراثة كلالة، وراثة كلالة على كونها كلالة. وإن قلنا إن المقصود بالكلالة هو الوارث فماذا يكون إعرابها؟ يعني يقول يورث ذا كلالة، يورث ذا كلالة، أو يكون مفعول به ثاني يورث كلالة. ما يهم الإعراب كثير، يهمنا تصور المعنى. والذي يظهر والله أعلم أن الكلالة هو الورثة، هذا الذي يظهر أنهم الورثة نفسهم، وليس هو الميت ولا المال. لا التعريف خلوا فرعا على التصور، الحين نقول التعريف، نقول الكلالة، بس أنا أريد تصورونها جيدا ذي، لأن إذا تصورناها جيدا سنعرف الأحكام وخصوصا آخر السورة. الكلالة هم الورثة، هم الورثة وليس هو المال الموروث وليس الميت الموروث، إنما هي هم الورثة أو هي العملية الفعل، ولا فرق بينهم، متلازم في بينهما تلازم. يدل على ذلك حديث جابر في الصحيحين أنه قال يا رسول الله إنه ليس يرثني إلا كلالة، قال ليس يرثني إلا كلالة. وش معنى قول جابر هنا ليس يرثني إلا كلالة؟ أي يعني ماذا يقصده؟ أنه هو الكلالة ولا الوارث الكلالة؟ الوارث الكلالة. فجابر بن عبد الله تكلم باللسان العربي أنه يرثه الكلالة، ماشي. طيب لماذا سموا كلالة؟ قالوا الكلالة من الإكليل وهو الإحاطة، كما تقول الإكليل على الرأس يحيط بالرأس، فالكلالة هو من الإحاطة. فقالوا هؤلاء الورثة اللي سميناهم نحن كلالة أسميناهم كلالة لأنهم أحاطوا بالميت ولم يأتوه من أصله ولا من فرعه، إنما أتوه من جهة، ولذلك يسمونهم حواشي صح؟ لأنهم أحاطوا به من جوانبه، وهم منهم الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ الأم والأخت الأم والعم وابن العم، هؤلاء هم الكلالة لأنهم أحاطوا به إحاطة لم يرثوه من جهة أصله ولا من جهة فرعه، من ليس من صلبه، أنما أحاط فسموا كلالة. إذن من هم الكلالة؟ نعيد، هم الورثة الذين أحاطوا بالميت وهم من سميتهم لكم. طيب عرفنا هذا، دعونا نتأمل في حكم هذه الآية. قال وإن كان رجل يورث كلالة، يعني يورث ذا كلالة، يورث ذا كلالة يعني وله كلالة، هذا المعنى، يحيط به كلالة، أو امرأة مثله وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس. هنا الأخ والأخت هل هم الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم؟ وش ليش تقولوا لهم الذي نعم الصح؟ نعم، هنا المراد بالإخوة في الآية ولو أخ أو أخت، المراد بهم هم الأخوة لأم. الدليل، الدليل على ذلك أول دليل وأهمه الإجماع، أجمع العلماء على أن المراد بالإخوة هنا هم الإخوة لأب إلا الإخوة والأخوات لهم. الدليل الثاني، قالوا في قراءة بعض الصحابة قرأوا أبي سعد وابن مسعود قرأوا له أخ أو أخت منهم. الدليل الثالث، قالوا الدليل الثالث أن الكلالة ذكرت في القرآن مرتين، ذكرت في هذه السورة وذكرت في آخرها. نعم، ولا يمكن أن يكون الإخوة في أول السورة هم الإخوة في آخر السورة. لما؟ ممتاز، لأن الأحكام تختلف، لأن الأحكام تختلف. فالمراد بالأخوة هنا هم الإخوة للأم، والمراد بالأخوة في آخر السورة هم الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، وهذا دليل قوي جدا. قالوا ومما يدل عليه من سياق الآية هو أنه ذكر هذين الأخوين مع الزوجين بجامع أنهما إنما ورثا من غير نسب. من الذي خرج عن النسب في الميراث؟ ذولا بس اللي هم منهم، لا، والزوج والزوجة والإخوة لأم الأخ والأخ لأم. قالوا فكان هذا من بديع نظم القرآن أنه ذكر الأصناف التي لم ترث بالنسب، والأصل في الميراث أن يكون بالنسب، فجمع الصنف الذي لم يرث بالنسب في مكان واحد وهم الزوج والزوجة والإخوة الإخوة والأخوات لهم. طيب، قالوا يدل عليه أيضا أنه قال غير مضار، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، قالوا ولم يأتي بغير مضار إلا في هذا الموضع. لما؟ قالوا لأنه غالبا الموصي وحتى الذي يدعي الدين ممن قربه الموت لا يعلم أنه سيضار عموده أصله أباه وأمه وإن علوا، ولا يعلم أنه سيضار فروعه أبناءه وبناته، إنما المضارة غالبا تكون لمن؟ إما يكون للزوجة لأنه يعتبرها أجنبية عنه، ولا هي للزوج لأنه أيضا قد يكون هذا، وأيضا يكون للإخوة لأمه يقول هذولا ما هم من قبيلتي وليس من عائلتي، هذولا فقط أخوتي من أمي، أنا من العائلة الفلانية وهم من العائلة الفلانية، ليسوا من عصبتي، ها؟ إيه ليسوا من عصبتي، فيكون هذا مدعاة لأن يضارهم بالوصية أو يضارهم بادعاء الدين، فحذر الله في هذا الموضع من المضارة بالذات لأنه موضع تظن فيه المضارة لما ذكرنا. إذن هذا جواب على السؤال الذي ذكرناه في الدرس الماضي، لما قال هنا غير مضار، لأن الغالب أو أنه قد يرد أن يكون المضارة قد ترد في حق هذين الصنفين هم الأزواج والإخوة لأم لأنهم ليسوا من عصبته، هذا واضح. طيب إذن هذه الأدلة تدل على أن المراد بالإخوة والإخوة هنا الإخوة والأخوات لهم. قال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أو أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، إذن الإخوة والإخوة والأخوات لهم السدس مما ترك إذا كان واحد منفرد، صح؟ إذا انفرد الواحد منهم أخ لأم أو أخت لأم يأخذ السدس. طيب ما هي شروط أخذ السدس؟ نسألكم شروط أخذ الأخ لأم أو الأخت لأم السدس، ما معنى كلالة؟ لا أب ولا ولد. لو نجي نحل الآن مسائل بسرعة عشان بس نطبق، أي واحد يعني تبرع جزاه الله خير إلى قام الشيخ عبد الله وأنت جزاك الله خير إيه حسن نبي نحط مسائل كذا بس بسرعة عشان تطبيق عملي عشان ما نقول هنا شيخ أب أب أم أخ لأم أو شو نقول هنا الأب له الأم وإيش لها الثلث ولا له الباقي والأخلوم الأخلوم لا يرث. لماذا أسقطتموه؟ لوجود الأب. من أين أخذتوا الحكم؟ من الكلالة. وإن كان رجل يورث كلالة. طيب أنا أسألكم بس قبل يروح الشيخ عبد الله بحط مسألة ثانية أو ثالثة، أنا أسألكم الآن لماذا أنتم قلتوا إنه لا يرث مع الأب؟ أخذتوها من لفظ كلالة. طيب لاحظ في التعبير القرآني هنا قال وإن كان رجل يورث كلالة، ما معنى يورث كلالة؟ يورث أحاطت به الكلالة. إذن متى يرث الإخوة لأم؟ إذا أحاط الكلالة به بالميت، بمعنى أنه بشرط أنه لا يوجد أصل أب ولا ولد. طيب امسح الأب وحط هنا بس الأب وحط بدله بنت أم أخ لأم، ماذا تأخذ البنت؟ النصف والأم لا السدس لوجود الفرع وارد، والأخ لأم ليه؟ لا سدس مع الفرع الوارث، ولأبوي لكل واحد منهم سدس مما ترك إن كان له ولد. له ولد والأخ لأم ليش لا يرث؟ لوجود البنت. طيب من أين أخذت الحكم؟ كلالة يورث كلالة، يعني الأخوة لهم لا يمكن يرثون حتى يحيطوا بالمال. طيب امسح البنت بس واجعل بدلها زوج. لا زوج لا يا شيخ ما نقتصر زوج اختي كذا بس تحطه جيم الزوج تورا نقول احنا ساداتي وازنساتي وسادتي ونروح جيم نحطه احنا جتنا المشكله من عبد الله طيب وش الزوج وش ياخذ الزوج النصف والام الثلث والاخر يوم سدس السدس فتكون مثلا من كم من ستة الزوج له والأم واحد خلاص كويس نحل بعدها تفضل هذا كلالة أحاط به الكلالة طيب لو حطيت معهم بس يعني بس احنا عايزين حط زوجة زوجة أم أخ لأم وأخ شقيق الزوجة وش لها لها الربع والأم لوجود الجامع من الأخوة لوجود الجامع من الأخوة والأخ لأم لا ما وصلنا لا له السدس والأخ الشقيق حط يلا أكمل المسألة من كم 12 الزوجة لها والأم خلاص احنا نحط باء بس هو ما ادري هم يحطونه كذا انا متعود على باء صراحة طيب اي طيب طيب طيب مسألة أخيرة بس عشان مسألة أخيرة ولا تمس والأخيرة دي لا تمسحها اللي حطيناها امسح ذولا كلهم والله يا أخي المهندسين ذولا مشكلة لازم لازم يصير مضبوط الخط والله أنا حط خط كذا أحيانا طيب حط زوج أم أخوي الأم ثلاثة أخوة شقاء شين يلا حلها الزوج له النصف والأم السدس لماذا السدس طيب والأخوي الأم بنص القرآن قال وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وهذولا لا خلينا نشوف أول عطنا حط الباقي لهم الباقي هذا الأصل صح طيب يلا وش البقى لهم ليه ما ينفع على كل حال احنا الحين شفنا المسألة دي نشوف الآن المسألة هذه احنا حلنا على الحكم اللي نعرفه ماشي الآن لاحظ ان الأخوة لأم ورثوا الثلث والأخوة الأشقاء أيوة فهذه مسألة المشتركة اللي سنعرض عليها بس قدمناها تفضل ذاك الآخر خلها عندنا هذه نحتاج ننظر إليها بعد قليل إذن قال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فهنا جعل الإخوة لأم يرثون بشرط إحاطة الكلالة طيب لاحظ أنه في آخر في السورة في الآية الأخيرة آية الكلالة في آخر سورة النساء ماذا قال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك بس ماذا بعد قال فلها نصف ما ترك لا قال يقول الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد لماذا يقول ليس له ولد يا ناس معي أنتم قال هناك يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. قال ليس له ولد, وهنا ما قال وليس له ولد, مع أن حلينا مسائلته الأخ الأم هل يرث مع البنت هل يرث مع الابن, مع ذلك ما قال ليس له ولد. لكن هل ترث الأخت الشقيقة مع البنت؟ ترث. فكيف يقول هناك مع أن البنت ترث مع الأخت ترث مع البنت قال ليس له ولد فلها نصف ما ترك, وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. والأخ الشقيق هل يرث مع البنت مع بنت أخته؟ يبقى يرث الباقي. إذا ما تميت عن بنت وأخ شقيق البنت لها النصف والأخ الشقيق يأخذ الباقي تعصيبا. فلماذا هناك استثنى وقال لم يأكل له ولد, وهنا لم يستثني مع أنه لا يرث أبدا الإخوة من الأم مع الولد سواء ذكر أو أنثى بأي حال؟ أتم معي؟ أيوة نعم. فهنا ننتبه لهذا النظم البديع, فإنه قال في هذه الآية وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فحدد ميراث الإخوة والأخوات لأم إن كان واحدا يأخذ السدس وإن كانوا جمعا يأخذون الثلث, بس بشرط وهو أن يحيطوا بالمال, فلا يوجد فرع وارث ولا يوجد أب. معي؟ لو وجد أب لا يمكن يرث الأخ لأم, ولو وجد فرع وارث ابن أو بنت لا يمكن يرث الأخ لأم. لكن الإخوة لأب والأخوة لأشقاء في آخر سورة لما قال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد, وقال ليس له ولد, بيّن أنه في حالة ممكن الأخت ترث مع الولد. وش الحالة اللي ممكن ترث مع الولد؟ إذا كان الولد بنت. أما إذا كان ابن فالأخت الشقيقة والأخ الشقيق يسقطون, ها؟ يحجبون. لكن إذا كانت بنتا فالأخت الشقيقة تأخذ معها تعصيبا. فسبحان الله القرآن أشار لهذا الحكم, فاستثنى هناك ولم يستثن هنا. لا إله إلا الله, هذا من بديع النظم. الابن يحجب الأخت لكن البنت ما تحجبه, ترث معها تعصيبه. وهكذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم, فأتى في صحيح البخاري أتى أبا موسى الأشعري فقالوا ما تميت عن بنت وأخت شقيقة وبنت ابن, فقال أبو موسى للبنت النصف وللأخت النصف وتسقط بنت الابن. فأتوا أبو مسعود يسألوا وسيتابعني, فلما أتوا إليه قال قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين, لا أقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. للبنت النصف وللأخت ولبنت الابن السدس تكملت الثلثين وما بقي فللأخت تعصيبا. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا, وهو قضاء القرآن, هو قضاء القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم أخذه من القرآن. وحتى إعطاء بنت الابن السدس وهو لم يذكر في القرآن هو من قضاء القرآن, لكن هذا في آخر السورة إذا أتينا إليه. اللهم أحينا حياة سعيدة واختمنا بالصالحات. حسن. سم الميراث هذا اللي أعطاها السدس تكملة الثلثين لماذا يعني؟ لا من القرآن تبغى لها كلام طويل يا شيخ, لماذا ما أخذها منتزعة من القرآن لكن تبغى لها كلام ما هي وهي داخلة في, في, في, في, في حكم البنت فلهم الثلثان مما ترك. على كل حال إذا أتينا إليها بموضوع إن شاء الله ما في بس. وابن تيمية في الكتاب هذا تكلم عن هذه المسألة، من أراد أن يرجع إليها أيضا بين أن القرآن دل على ميراث البنت تأخذ تكملة بنت البنت تأخذ السدس تكملة الثلثين، وأيضا ميراث بينها أيضا. فهنا قال: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. طيب، إذا كانوا أكثر أخ لهم وأخت لهم يأخذون الثلث صح؟ طيب، يأخذون للذكر مثل حظ الأنثيين ولا بالمناصفة بينهما؟ قالوا بالمناصفة بينهما. طيب، لماذا تناصفا وللذكر مثل حظ الأنثيين؟ لا، هنا قال فهما شركاء في الثلث. قال الشراكة، قال لفظ الشراكة يقتضي المناصفة والمماثلة. إذا قال هذا شريكه في ملكه يدل على أنه، إن لم يقل هو شريكه في الربع أو شريكه في كذا وينص عليه، إذا لم ينص فهو يدل على أنه يناصفه. قالوا: وإنما أعطي الإخوة لأم للأم أقصى ما بلغوا الثلث. قالوا لأنهم أدلوا بالأم، والأم أقصى ما تأخذ الثلث، فأقصى ما يأخذون هو ما حق ما يدلون به وهي الأم. طيب، ولماذا تساوى الذكر والأنثى منهم ولم يفضل الرجل على الذكر على الأنثى؟ قالوا لأنهم أدلوا برحم، ما أدلوهم بتعصيب، قالوا بنسب، قالوا أدلوا برحم. قالوا هنا والله أعلم وأحكم بشرائعه، فإنه أعطى الزوج وأعطى الزوجة وإن كانوا ليسوا من أهله أحيانا، كما أعطى الأخ لهم والأخت لهم وإن كانوا أحيانا ليسوا من أهله، إنما جمعهم رحم واحد ركبوا فيه وهو رحم الأم، فالله أعطى الحقوق. هذا رحم له معنى، الأمومة لها اعتبار، وهذا أيضا من من من من من من تعظيم الله عز وجل للعلاقات، والأمومة أمرها عظيم، والزواج أيضا علاقة عظيمة، ولذلك جعل الميراث بينهما. سمي شيخ نعم. لا بس أنا أقصد يا شيخ هم ليسوا متساويين، لكن أنا أقصد أن الأخ الأم والأخت الأم إنما أدلوا برحم، أما الزوج والزوجة فأمرهم أعظم. لما؟ قالوا لأن الزوج يدلي بنفسه ليس بينه وبين الميت واسطة، والزوجة تدلي بنفسها ليس بينها وبين الميت واسطة، ولذلك كل يسقط إلا من أدلى بنفسه. الأبوان لا يسقطان لأنهم يدلون بنفسهم، والأبناء والبنات لا يسقطون لأنهم يدلون بنفسهم، والزوج والزوجة لا يمكن يسقطون لأنهم يدلون بنفسهم، فأمرهم أعظم من هؤلاء. أما هؤلاء إنما أتى عن طريق القرب فقط. ما طيب طيب سمع من وقت لا اليوم أخذ درس، لغد الأخوان يعطونا له 10 دقائق زيادة بس. بس اليوم إن شاء الله عادنا نختم الآيات هذه وانتهينا منها. هنا من قوله جل وعلا فهم شركاء في الثلث، قال بعض العلماء قوله فهم شركاء في الثلث، من الذي تشارك في الثلث هنا؟ الإخوة لأم والأخوات لأم يشتركون في الثلث. قالوا أتى مسألة نغصت على هذا، على قوله فهم شركاء في الثلث، وهي معا أو المسألة الحمار أو ممكن عشان بس الصوت. طيب، الآن هنا هذه المسألة نغصت على فهم شركاء، كيف؟ قالوا أن هنا إذا أعطينا الزوج النصف والأم السدس وأخذوا هؤلاء الفرض كما يقتضي ظاهر القرآن الثلث، فإنه لا يبقى لهؤلاء الأشقاء شيئا. من هو الميت؟ الميت هي امرأة هذا زوجها وهذه أمها وهذا أخوها من أمها وهؤلاء إخوتها أشقاؤها وهم عاقلتها. هؤلاء عاقلتها ربوها وهي صغيرة وأنفقوا عليها وهم الذين يزوجونها، هم الذين عقدوا نكاحها وتولوها، والآن سقطوا ما أخذوا شيئا، والإخوة اليوم أخذوا الثلث، فكان المال 6 ملايين، الزوج بيأخذ 3 والأم تأخذ 1 مليون، وذولا بيأخذون 2 مليون، وهذا ولا زعلوا ذولا. فأتوا إلى عمر بن الخطاب وقالوا يا أخي هذا الأب ما نريده له، هب أن أبانا حمارا، حنا بس نريد نسير ذولا إخوة لأم. أي وبعضهم قال هب أن أبانا حجر في اليم، حجر سموها الحجرية باليم، لأنه هذا يا أخي ما أدري هو مني ولا منه، أنا اللي قطع ولا هو اللي قطع. طيب خلوا معي ماشي. على كل حال احنا نكمل الآن. هنا الصحابة اختلفوا فيها، فقضى بعضهم بهذا القضاء وقال والإخوة الأشقاء يسقطون وإن كانوا أشقاء، وقال بعضهم لا نشرك بينهم، وهذا اللي يرتضيه أبو عبد الله. وقول جمهور العلماء وهو القول الصواب أنهم لا يشركون وهو الصحيح. نعم معلش لو زعلت أبو عبد الله. لا لا لا لا هو القول قول لا لا. على كل حال بغض النظر عن كلمة الجمهور يعني كمصطلح، عمر له قضاءان، له قضاءان عمر، على كل حال له قضاءان فيها من القضاءان، ولم يقضي فيها بقضاء واحد. إذن هنا نقول الصواب في هذه المسألة المهمة هو أن الإخوة الأشقاء يسقطون، والدليل على ذلك قال والدليل على ذلك واحد، الآية هنا التي معنا، وهو أنه قال فهم شركاء في الثلث. قالوا وجه الدلالة، قالوا أنه قال شركاء في الثلث، وإذا شركت الأخوة الأشقاء معهم ما لم يشتركوا في الثلث، قالوا فأنت حرمتهم ما جعل الله لهم. الحين الأخوة الأم ذولا شركاء في الثلث، إذا دخلت معهم الثلاثة الأشقاء ذولا ما صاروا شركاء في الثلث، صح؟ على كل حال الحين نقول بين هذا. المهم الآن يقولون إنك الآن لم تعطي الآية حقها، فليسوا شركاء في الثلث. ثانيا قالوا قال صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. حنا سوينا هذا الشيء، ألحقنا الفرائض بأهلها وما بقي، ما بقي شيء خلاص. الدليل الثالث، قالوا الدليل الثالث إنه ليس لمن قال بالتشريك أي دليل، إنما دليلهم الاستحسان، قالوا دليلهم الاستحسان فقط، فهم استحسنوا، قالوا شلون هذا لا شقة وهم اللي عاقلة وهم اللي وأيوة. إذن نقول الدليل عدم الدليل على التشريك. الدليل الرابع قالوا إنه إن أولئك قالوا إنه الأب إذا لم يضروا إذا لم ينفعهم فلا يمكن أن يضرهم، كيف أبوهم هنا أبوهم هنا كيف يضرهم إذا لم ينفع لم يضر. الذين قالوا بالتشريك يقال لهم بل إن الأب قد يضرهم، هذا الدليل الرابع أن الأب قد يضرهم. كيف؟ لو مات الميت عن أخ لأم وعشرة إخوة أشقاء كم حلوة المسألة؟ لا أخ لأم، الحين حلول للمسألة دي. أخ لأم وعشرة إخوة أشقاء من كم المسألة؟ من 6، له السدس الأخ لأم له السدس صح؟ والباقي كم؟ 5 للعشرة الأخوة الأشقاء، التركة 6 ملايين، التركة 6 ملايين، كم يأخذ الأخ لأم؟ 1 مليون، وذلك بيأخذون كل واحد الأشقاء. طيب طيب يا أخي أضرهم ولا أبو لما أضرهم؟ اللي كان يقول إحنا شاركناك بالسدس أليس كذلك؟ يعني قالوا حنا شقة ناخذ 500,000 وانت يا البعيد هناك تروح تاخذ مليون كامل، والله حرام. تبون هم لو قالوا حرام ما اقول حرام انا، هم يقولونه. فهذا هذا هذا, هذا الان لماذا لم ياتي الاستحسان هنا؟ اتم معي؟ لماذا لم ياتي الاستحسان هنا وانما اتى هنا؟ الجواب لانهم راهم سقطوا هنا، بس يوم سقطوا استحسنوا، لكن لما حصل الضرر عليهم في تلك المسائل ما استحسنوا. إذن هم لا يمشون على قاعدة، إنما يمشون على مجرد الاستحسان. فيقال نعم، فيقال الدليل الرابع قولهم إن الأب لا يضرهم، قال بل يقال يضرهم ولا ينفعهم حتى لو ولد. قال وهكذا أمر العصبة، قال أمر العصبة مبني على هذا. الدليل الخامس قالوا أن العصوبة مبنية على هذا، فإن العصبة أحيانا، هذا الدليل الخامس، العصبة أحيانا يأخذون المال كله، وأحيانا يأخذون أكثره، وأحيانا يأخذون أقله، وأحيانا يسقطون. قالوا ومثلها ونظيرها، نظيرها لها نظير، هذا يكون دليل سادس. مسألة معروفة، يقولون الأخ المشؤوم، مسألة الأخ المشؤوم ممكن نضعها إذا كان بس واحد برضه. شيخ عبد الله معلش لو تعبناك اليوم بس يعني، وإن شاء الله ننتهي من اللعب. نقول له طيب حط يا شيخ، حط زوج أم أخوي الأم أختي الأب، يلا حلوها هذه. لا هذا مصطلح فرائضي، ختب مصطلح فرائضي. الزوج له إيش؟ الأم السدس لوجود الجمع، الأخوة الأم والأختي الأب. ليش صغر؟ ليش ما فيش حاجة؟ أنا فيها علاج. الأختين لهم، لهم الثلثان بنص القرآن. يا أبو عبد الله قال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. خلينا من العول قبل، فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان. إذن هنا لاحظ أن الأختين لأب أخذنا الثلثين. كيف تحل المسألة دي؟ من ستة ثلاثة أربعة. أبو عبد الله يقول العول، أبو عبد الله درس فرائض، وهذا العول يعني معروف العول هو أنه يأتيهم نقص على كل هذولا عليهم كلهم، هذا معنى العول. فهي عالة من ستة إلى عشرة. طيب أنا الحين أقول حط هنا أخ لأب، لا تمسح شيء، حط أخ لأب. حلوها لي. الزوج له النصف، والأم لها سدس، والأخوان الأم لهم الثلث، وهذولا لهم باقي تعصيبه. طيب حلها يا شيخ عبد الله، امسح ذا وحلها، امسح اللي فوق ذاك. له لأن النصف ثلاثة والسدس واحد والثلث اثنين، وش بقي يا الربع؟ ها سقطوا يا أخي. الحين ذولا الأختين ذولي يوم أخوهن مهم معهن أخذنا الثلثين شيء كثير صح، ويوم جاء أخوهن هذا أسقطهن. وش يسمون الأخ هذا؟ يسمون الأخ المشؤوم. هني يقول ليت أمك يوم جابتك ومت وانت ذا، الحين أنت حرمتنا من المال. ها هذول يقول الله لا يبارك فيك من أخ أنت، ولذلك سموها المشؤوم هم، لأنه حرم من الميراث. طيب أنت لاحظ الآن أن العصبة هنا، الشاهد من هذا أن العصبة هنا ضرت من انفعت العصبة. إذن قاعدة التعصيب أحيانا تنفع وأحيانا تضر. فلذلك قولهم لم ينفع الأب لم يضر هذا كلام غير صحيح، فإن العصبة مبنية على هذا. فأحيانا قد ينفع وأحيانا قد يضر، أحيانا قد يأخذون أكثر المال وأحيانا يأخذون أقله وأحيانا يسقطون. سم عندك اعتراض؟ ليه؟ أي هذه أخت الأب وهذا أخ الأب لهم الباقي لأنه عصبها. قال وإن كان يخلط الرجال والنساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. لكن لو يسقط الأخ الأب هنا ترث، يرث الثنتين أو الواحدة ترث النصف ويرجع النقص والعول عليهم جميعا. طيب قلنا يعني الترخص. إذن الصواب في مسألة آسم خلاص هذا العين الآن ما بقى له شيء، ما أبقى تلفوض له شيئا. ولو كان ما هم موجود هذا ورثة الأختين لأب. إيه البيت الصيف يجي بحالة عدم معصب، إذا وجد معصب يرثون ما بقي، هنا ما بقى لهم شيء. أي يرثها إذا لم يكن لها ولد أحاط بمالها، بس أحاط بمالها يرثها، يرثها يعني أحاط بمالها. ما وصلناها يا شيخ عشان هم يقولون ورثها يعني أحاط بمالها. خلاص شيخ عبد الله يعني ورثها يعني أحاط بمالها، هو هنا ما أحاط بمالها، هنا شاركه غيره. طيب هنا نقول المشتركة، إذن الصواب في مسألة المشتركة أنهم لا يشركون، لأن هذا هو ظاهر القرآن وللأدلة التي ذكرناها. طيب قال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ولو أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين، وفي قراءة يوصي بها أو دين، أو دين نفس الكلام، بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار. وذكرنا سابقا قول غير مضار وصية من الله، ختم آيات هذه الآيات هنا بقوله وصية من الله تأكيدا، ممتاز لأول موصيكم تأكيدا واهتماما بهذا وصية من الله والله عليم حكيم. وهنا لماذا ختم بقوله عليم حليم، ولماذا ختم بهذين الاسمين عليم حليم؟ عليم بما ينفعكم فلا يكون اعتراض، عليم فلا يكون اعتراض من أحد على هذه الأحكام، فيقول كيف ترث الزوجة وهي، وكيف يرث الزوج تقول هي، أو كيف يرث أخي من أمي سوف أضاره، فالله عليم هو اللي أعلم وأحكم. وحليم قالوا هذا فيه تهديد، وأنك إن فعلت ذلك وضاررتهم فإن الله وإن أمهلك، فإن أمهلك لا يتركك، فإن الله عليم حليم، فاحذر من عقاب الله عز وجل، والله عليم حليم. ثم قال تلك بقي مسائل ولا هذه انتهينا منها؟ ثم قال تلك حدود الله، تلك حدود الله المقصود بها هنا الأوامر ولا النواهي أو تشمل الأمرين؟ قال تلك حدود الله، لكن هنا لو رجعناها على ما سبق من أحكام الفرائض أو على كل ما سبق أيضا من أحكام الفرائض وما سبقها من أحكام الأيتام، قال بعضهم كذلك، فقال تلك حدود الله تشمل الجميع، قال تلك حدود الله ومن يطع الله. طيب الحدود دائما تطلق هي في الأوامر وفي النواهي، لكن هي في الأوامر يقال فلا تعتدوها، وفي النواهي فلا تقربوها. تلك حدود الله ومن يطع الله رسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ختم بهذا الختام المناسب لهذه الآيات ولما سبقها أيضا من آيات الأيتام. وحذر قال: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده. طيب أليس تعدي الحدود من عصيان الله ورسوله؟ بإنما خصه لمناسبة شناعته ولمناسبة هذه الأحكام العظيمة. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. طيب هنا جمع بين أمرين: خلود في النار والعذاب المهين. قال بعض العلماء إنه جمع بينهما لأن هذا أبلغ في التهديد، لأنه يشمل العذاب الحسي والعذاب المعنوي. ولذلك الله يقول في القرآن، يقول: ذق إنك أنت العزيز الكريم. فهو يعذب في النار ويصب من فوقه رأس عذاب الحميم، يصب من فوق رأس الحميم، ويقال له أيضا: ذق إنك أنت العزيز الكريم، إهانة له حسي ومعنوي. فهنا قال: وله عذاب مهين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا جميعا من النار، وأن يرزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. وهذا ختام هذه الآيات هنا في آيات الفرائض، وتكملتها في آخر السورة. وفي الختام يعني أبين أن هذا آخر درس أظن في يقولون في قبل الإجازة والعودة. يعني للأسف أنا اللي سأفقدكم صراحة، لكن العودة في بداية الدراسة. آمين طول عمرنا وجميعا في الخير والطاعة. وأنصح يعني بكتابين، من أراد أن يراجع كتابين في الفرائض هنا، وهي شرح آيات الفرائض، شرح آيات الوصية الفرائض، وشرح آيات الوصية للسهيلي. كتاب صغير الحجم عظيم الشأن للسهيلي، ممتاز جدا، وهو كتاب الفرائض وشرح آيات الوصية. والكتاب الثاني الذي ذكرت لكم عن ابن تيمية في جامع المسائل، وهو كتاب أيضا قيم جدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه وأن يعلمنا تأويل كتابه، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا في سؤال سأله واحد قبل، يقول: ما السر أنه يقول فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر؟ لماذا جمع بين الذكورية والرجولة؟ الجواب عليه أنه فما أبقت لأولى رجل ذكر، الذكر يشمل الصغير والكبير. فقوله ذكر بيّن أنه يرث بالتعصيب سواء كان كبيرا أو صغيرا. وأما ذكر للرجولة فهو كالتعليلي بأنه استحق العصوبة لرجولته، والرجولة تقتضي قوامة ونفقة. ولذلك الله عز وجل قال: الرجال قوامون على النساء، ولم يقل الذكور قوامون. فبمقتضى الرجولة تكون قوامته، القوامة تشمل الولاية وتشمل الإنفاق وتشمل غيره. فكأن هذا تعليل من النبي صلى الله عليه وسلم لماذا خص الذكر بالعصوبة، لأنه رجولته تقتضي عليه نفقة وغير ذلك. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.